بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. إذاعة الأمل تقدم ثنائيات قرآنية. ثنائيات قرآنية برنامج قرآني يستعرض بالتفسير والتأويل بعضا من المفاهيم الكبيرة الواردة في كتاب الله العزيز. ثنائيات قرآنية، بحر من الحكم والمواعظ في ألفاظ القرآن الحكيم. ثنائيات قرآنية برنامج من إعداد وتقديم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، إخراج ماجد عبد الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الآية المباركة في سورة إبراهيم عليه السلام، الآية 34، فيها ثنائية من أروع الثنائيات القرآنية، ثنائية لها دلالاتها وأبعادها وأسرارها، لأنها تلخص مشكلة البشرية منذ اليوم الأول من وجودها على الأرض وإلى آخر يوم في الدنيا، المشكلة التي حار في استكشاف حلولها علماء الاجتماع والفلاسفة ورواد الفكر في العالم، فتعددت اتجاهاتهم وتنوعت أطروحاتهم، فقد ذهب بعضهم إلى أن مشكلة الفقر في العالم جراء نقص الموارد الطبيعية، لأن السكان والبشر يزدادون بنسبة أو بمتوالية هندسية، بينما تزداد الموارد البشرية الطبيعية بنسبة عددية، وبالتالي لا تستطيع الموارد أن تفي بحاجات البشرية، ذلك لأن المتوالية العددية كما تعلمون تكون نتيجتها ضئيلة جدا إذا ما قورنت بنتائج المتوالية الهندسية، لأن العددية عبارة عن إضافة بينما الهندسية عبارة عن ضرب. مثلا 2 + 2 هذه متوالية عددية، 4 + 2 = 6 + 2 = 8 + 2 = 10 + 2 وهكذا، بينما المتوالية الهندسية 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16 16 × 2 = 32 32 × 2 = 64 وهكذا، قد تبلغ بمراحل، يمكن المرحلة 20 المتوالية الهندسية تكون بالملايين بينما المتوالية العددية تكون ربما بالمئات. ولهذا يقول بعض علماء الاقتصاد كمالتوس إن موارد الطبيعة لا تسع للحاجات البشرية والتزايد السكاني، فالسبب يكمن في المشكلة الاقتصادية والفقر في العالم يكمن في الطبيعة وليس في يعني السكان، لأن الطبيعة لا تسع. القرآن الكريم حينما نعرض طبعا هذه النظرية، وهذا معنى أن القرآن قيم، أن القرآن مهيمن. ما معنى هيمنة القرآن؟ يعني القرآن مهيمن على الفكر وعلى حركة الفكر، نعرض النظريات البشرية التي وصل إليها العقل الإنساني الفذ. طبعا هؤلاء علماء كبار في علم الاقتصاد، في علم الاجتماع، مالتوس وغير مالتوس، ليسوا بأناس عاديين، ولكن تعرفون أن طبيعة العقل البشري قد تكون قاصرة على استكشاف أو على النظر لكل الجوانب، ولهذا ما يعبر عنه المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه اقتصادنا، نظرية العامل الواحد. نظرية العامل الواحد يعني حينما يستكشف عالم يصل إلى عامل هو مؤثر في حركة الاقتصاد مثلا أو في حركة الناس، يعزو كل الأسباب إلى هذا العامل، كأنه يضيع الأسباب الأخرى، كما مثل في فرويد. فرويد رأى أن الجنس يساهم، هو الأساس في حركة الإنسان، الجنس، حتى الطفل، حتى المرأة، الرجل، الشاب، الكهل، الجنس هو الأساس. طبعا القرآن الكريم يؤمن بأن للجنس يعني خطوط ضغط كبيرة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة انظر يعني الذهب والفضة درجة ثالثة، الجنس هو الأساس صحيح، ولكن ليس هو العنصر الوحيد، هناك عناصر أخرى، هناك ظروف أخرى، هناك أسباب أخرى. ولهذا القرآن الكريم حينما يأتي ليعالج المشكلة الاقتصادية يضع المشكلة ليس في على عاتق البشرية أو على عاتق الطبيعة، ليس على عاتق الطبيعة والموارد الطبيعية، بالعكس القرآن الكريم يقول الطبيعة سخرت للإنسان جوا وبحرا، وسخرت السماء والأرض والأنهار والجبال، وكل شيء مسخر للإنسان، ولكن المشكلة أين تكمن؟ تكمن بالإنسان. وهناك عنصران أساسا في الإنسان في المشكلة، أولا أنه ظلوم، ثانيا أنه كفار. وآتاكم من كل ما سألتموه، ليس سؤال المقال، سؤال اللسان، وإنما سؤال الفقر، سؤال الحاجة. وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني من كل ما تحتاجون إليه في حياتكم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان، هذه الثنائية التي نريد أن نتحدث عنها في هذه الحلقة، إن الإنسان لظلوم، انظر هنا ظلوم على وزن فاعول، يعني ليس إن الإنسان لظالم كافر، إن الإنسان لظلوم كفار، يعني كثير الظلم. لماذا؟ لأن النعم كثيرة، كفار. فإذا السر المشكلة لا يكمن بالطبيعة، وإنما يكمن بالإنسان نفسه. لو قرأنا سياق هذه الآية المباركة، لو قرأنا سياق هذه الثنائية القرآنية الرائعة التي تشخص المشكلة، إن الإنسان لظلوم كفار، نقرأ الآيات التي قبلها. الله عز وجل ابتداء من الآية 32 من سورة إبراهيم عليه السلام، يعني قبل آية أو قبل آيتين من هذه الثنائية الرائعة، الظلم والكفر، يقول الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قلنا أن هذه الثنائية الرائعة في سورة إبراهيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني وإن أردتم أن تعدوا نعمة الله، يعني لا يستطيع إنسان، لا تستطيع البشرية أن تعد نعمة الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيع أن تحصي هذه النعمة، ولكن المشكلة أين تكون؟ المشكلة تكمن بالإنسان، إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الملاحظة الرائعة أشار إليها المرجع الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، هذه الثنائية، هذه المشكلة التي يشخصها القرآن الكريم، المشكلة الاقتصادية، شخصها المرجع الشهيد في كتابه اقتصادنا، وفي كتابه الآخر صور عن الاقتصاد الإسلامي من سلسلة الإسلام يقود الحياة، إذ يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر، يقول بخصوص هذا المقطع القرآني الذي استمعنا إليه من سورة إبراهيم عليه السلام، يقول فإن هذا النص القرآني الشريف بعد أن يستعرض ما استخلف الله عليه الإنسان من ثروات الكون وطاقاته ونعمه الموفورة، أشار إلى لونين من الانحراف، أحدهما الظلم والآخر كفران النعمة. والظلم يعني سوء التوزيع، طبعا يعني بالمفهوم الاقتصادي، من المنظور الاقتصادي الظلم سوء التوزيع وعدم توفير هذه النعم لأفراد الجماعة على السواء، وهو ظلم بعض أفراد الجماعة للبعض الآخر. وكفران النعمة يعني تقصير الجماعة في استثمار ما جباه الله به من طاقات الكون وخبراته المتنوعة، أي التوقف عن الإبداع الذي هو في نفس الوقت توقف عن السير نحو المطلق نحو الله تعالى، وهذا ظلم الجماعة نفسها. وهذه الإشارة كما يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر تحدد في الوقت نفسه مسؤولية الجماعة بين يدي المستخلف سبحانه وتعالى في أمرين، أحدهما العدل في توزيع الثروة، أي أن لا يقع تصرف في الثروة التي استخلفت عليها الجماعة تصرفا يتعارض مع خلافتها العامة وحقها ككل فيما خلق الله، والآخر العدل في رعاية الثروة وتنميتها، وذلك ببذل مجمل طاقاتها في استثمار الكون وإعمار الأرض وتوفير النعم. إذن المشكلة بالتعبير الاقتصادي إن الإنسان لظلوم كفار، الظلم سوء التوزيع، بينما الكفران قلة إنتاج، قلة استثمار الطبيعة. إذن المشكلة لا تكمن بالطبيعة وإنما تكمن بالإنسان، فيه مشكلتان، المشكلة الأولى الظلم، يعني التوزيع غير العادل للموارد الطبيعية رغم وفرة الإنتاج، والمشكلة الثانية قلة استثمار الطبيعة وعدم استثمار الطبيعة وطاقاتها. إذن المشكلة تكمن بالإنسان ذاته، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بخصوص وفرة الإنتاج ولكن سوء التوزيع. يقول عليه السلام ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. إذن هناك قد تكون وفرة في الإنتاج وفي الطبيعة، ولكن المشكلة أين تكمن؟ تكمن في التوزيع العادل لهذه. نرى شخص مليونير ملياردير، ونرى شخص فقير مدقع لا يمتلك لقمة الخبز. إذن هناك مشكلة مزدوجة، مشكلة الظلم والكفر. وآتاكم من كل ما سألتموه، إن الإنسان لظلوم كفار، كما يقول أمير المؤمنين بخصوص المشكلة، مشكلة الظلوم، يقول ما جاع فقير إلا بما متع به غني. هذه المعادلة من أروع المعادلات الاجتماعية، ما جاع فقير إلا بما متع به غني. قد يكون هناك ثروات هائلة في الطبيعة، ولكن المشكلة تكمن في توزيع هذه الثروات. ويروى عن الكاتب الساخر الشهير برنارد شو أنه حضر مؤتمر اقتصادي يعالج المشكلة الاقتصادية في العالم، فكانت كلمته قصيرة ومختصرة جدا. هو طبعا كما تعلمون برنارد شو أصلع الرأس، ولكن له لحية كبيرة وكثيفة، فقال إن المشكلة مشكلة الفقر في العالم كالمشكلة بين رأسي ولحيتي. ماذا يشير؟ يشير إلى أن يعني وفرة إنتاج ولكن سوء توزيع، المشكلة كالمشكلة بين رأسي ولحيتي. هذه الآية المباركة تبين المشكلة من الجانبين، ليس قد يكون هناك عدم وفرة كذلك، الإنسان كفار يعني لا يستثمر النعم ولا يستثمر الأرض استثمارا حقيقيا واستثمارا صحيحا، وإذا استثمر وإذا أنتج وإذا كانت هناك وفرة فهناك سوء توزيع. وقلنا السؤال في الآية المباركة وآتاكم من كل ما سألتموه، ليس هو السؤال اللسان الظاهر كما يعني يتبادر إلى الناس، وإنما السؤال هنا سؤال الفقر وسؤال الحاجة، كما في آيات عديدة في القرآن الكريم تتحدث عن سؤال الفقر. وقد يتبادر إلى بعض الناس أنه سؤال يعني اللسان، ولهذا القرآن مثل في سورة الرحمن يقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. إذن هذا السؤال ليس سؤال المقال وليس سؤال اللسان، وإنما هو سؤال الفقر وسؤال الحاجة. وإلى ذلك نبه العلامة الطباطبائي في تفسيره الرائع الميزان بمناسبة تفسيره لآية سورة البقرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول العلامة الطباطبائي فإن حقيقة الدعاء والسؤال هو الذي يحمله القلب ويدعو به لسان الفطرة. انظر، هناك لسان الفم وهناك لسان الفطرة، دون ما يأتي به اللسان الذي يدور كيفما أدير صدقا أو كذبا، جدا أو هزلا، حقيقة أو مجازا. يعني اللسان قد يتحدث جد، قد يتحدث هزل، قد يتحدث حقيقة، قد يتحدث مجاز، صدق أو كذب، بينما اللسان الفطرة دائما وأبدا صادق، لأنه لسان الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذن لسان الفطرة هو لسان الحاجة. انظر، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يعني الجنين يسأل الله عز وجل وهو في بطن أمه، الطفل الصغير يسأل الله عز وجل، نحن كل يعني لحظة نسأل الله عز وجل سؤال الحاجة، نسأله الأكسجين، لو انقطع الأكسجين لحظات لمات الإنسان. إذن نحن نسأل الله في كل لحظة في كل ثانية، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن هذا السؤال ليس فقط سؤال لسان اللسان الطبيعي، وإنما هو لسان الفطرة كما يقول العلامة. ولذلك هذا نص للعلامة الطباطبائي، ولذلك ترى أنه تعالى عد ما لا عمل للسان فيه سؤالا. قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كفار، فهم فيما لا يحصونها من النعم داعون سائلون، ولم يسألوا بلسانهم الظاهر بل بلسان فقرهم واستحقاقهم، لسانا فطريا وجوديا. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كما في سورة الرحمن في الآية 29. يقول العلامة: ودلالته على ما ذكرناه أظهر وأوضح. يعني هنا هذه الآية سورة الرحمن: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، واضح هنا سؤال الحاجة وسؤال الفقر، وليس السؤال المقالي أو سؤال اللسان. إذن هذه الآية المباركة تعطي لنا ثنائية من أروع ثنائيات القرآن الكريم في تشخيص المشكلة البشرية، ثنائية الظلم والكفر. إن الإنسان لظلوم كفار. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، فيما يمثله الظلم من سوء التوزيع والكفر من قلة إنتاج بالتعبير الاقتصادي. وهذه هي المشكلة إذن، تكمن بالإنسان ولا تكمن في الطبيعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم ثنائيات قرآنية